بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: أخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة. قول قواعد وضوابط، الفرق بين القواعد والضوابط أن القواعد أو القاعدة لا تختص بباب معين من أبواب الفقه، وأما الضابط فيختص بباب معين من أبواب الفقه. فمثلا قول الفقهاء رحمهم الله: إذا اجتمع سببان لسجود السهو، أحدهما قبل السلام والآخر بعد السلام، يعني يوجب السجود قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام، غلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. هذا يعتبر ضابطاً وليس قاعدة، لأنه يختص بهذا الباب. وقد يتجوز العلماء والفقهاء في التفريق بين القاعدة والضابط، فيطلقون القاعدة على الضابط ومرادهم القاعدة في هذا الباب. وقوله أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة، يعني أن هذه القواعد والضوابط مستمدة من النصوص الشرعية. يقول: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالقواعد والضوابط والأصول، لأن أفراد المسائل ليس لها حد، لكن القواعد والضوابط والأصول هي التي تنمي الملكة الفقهية عند طالب العلم، ويستطيع بمعرفته للقواعد والضوابط والأصول أن يعرف كثيراً من المسائل وإن لم يقرأها أو تمر عليه، ويتمكن بها أيضاً من الحكم على المسائل المستجدة وهي ما يسمى بالنوازل. وبمعرفة القواعد والضوابط والأصول يكون طالب العلم أو العالم سالماً من التناقض، لأن مخالفة القواعد والضوابط والأصول سبب لأن يقع الإنسان في التناقض، فيوجب شيئاً تارة ويحرمه تارة، أو يمنعه تارة ويبيحه تارة، لأنه لم يسر على قواعد. فعلى طالب العلم أن يعتني بالقواعد والأصول، ولهذا قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم وصولا. ذكر رحمه الله شيئا من هذه القواعد. أولا، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الأمر الثابت المعلوم يقينا، لا يزول بالشك، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذه القاعدة مأخوذة من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، أي حتى يتيقن. فهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك ولا يزول أيضاً بغلبة الظن، لأنها هنا ثلاثة أمور: يقين وغلبة ظن وشك. فاليقين هو الأمر المعلوم، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وغلبة الظن هي الطرف الراجح في الشك. فمثلا لو جاءك شخص وقال قدم زيد، ثم جاء آخر وقال لم يقدم زيد، ولكن الأول كان أوثق عندك من الثاني، كلاهما ثقة ولكن الأول أوثق، يكون خبر الأول يكون غلب الظن، يعني يغلب على الظن صدقه. فاليقين لا يزول بالشك ولا بالغلبة الظن. فمن تيقن الطهارة مثلا وشك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض فلا يلتفت لهذا الشك، ومن تيقن الطهارة وغلب على ظنه أن وضوءه قد انتقض حتى لو كان غلب الظن فلا يلتفت إلى غلبة هذا الظن، لأنه ما دام متيقنا الطهارة فالأصل بقاؤها. ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة أخرى مشابهة لها، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه القاعدة تجري في جميع أبواب الفقه، في الطهارة والصلاة والطواف والسعي والعقود والنكاح والطلاق وغيرها. فمثلا لو كان عندك ماء طهور ثم شككت هل تنجس أو لم يتنجس فالأصل بقاؤه على طهوريته. لو كان عندك ماء نجس وشككت هل زالت النجاسة أو لم تزل فالأصل بقاؤه على نجاسته، وهكذا بالنسبة للحدث. كذلك أيضا شككت في الصلاة هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة، فحينئذ تبني على اليقين وتجعلها الثالثة، لأن الأصل أنك لم تأتي بالرابعة، وهكذا في الطواف. أيضا في الطلاق شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها فلا يلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، فعصمة النكاح أمر متيقن، وهذا الطلاق مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. يقول المؤلف رحمه الله: فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن، فيرجع إلى الأصل. فمثلا في باب الطهارة إذا شك هل زالت الطهارة أو لا الأصل بقاؤها، في النجاسة هل زالت أو لا الأصل بقاؤها، في الطلاق هل زال النكاح الأصل بقاء النكاح، وهكذا. يقول مالك رحمه الله: وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، الأصل في الأشياء الطهارة، فجميع ما خلقه الله عز وجل من المياه ومن غيرها الأصل فيه الطهارة إلا إذا دل الدليل على النجاسة، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. وهنا نبين أن الأمور أربعة: لدينا عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. أما الأول وهو العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا طريق لمعرفة ما يوصل إلى الله إلا عن طريق ما جاءت به الرسل. الثاني: المعاملات، فالأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فعليه الدليل على ذلك. الثالث: الأعيان، ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من الأشجار والحيوانات والثمار وغيرها، فالأصل فيه الحل والإباحة. فلو تنازع شخصان في حل حيوان أو في حرمته، أو في حل نبات أو حرمته أو نحو ذلك، فالأصل هو الإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. رابعا: العادات، ما اعتاده الناس من العادات فالأصل فيه الحل والإباحة، ما لم يكن فيه مخالفة للشرع، فما اعتادوه من المآكل والمشارب والمساكن ونحو ذلك أو أوصافها والملابس، نقول كله الأصل فيه الحل والإباحة إلا إذا دل الدليل على تحريمه. قال: والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل براءة الذمم من الواجبات المتعلقة بالله، فالأصل أن ذمة الإنسان بريئة من الواجب. كذلك أيضا من حقوق الخلق، الأصل أنه لا يتعلق به حق للخلق، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي. فلو جاء شخص وقال: أنا أطلب فلانا كذا وكذا، نقول الأصل براءة ذمته حتى يثبت الدليل أو البينة أو تقوم البينة على ثبوت هذا الحق، وإلا فالأصل أن ذمته بريئة. وإلا لو فتح الباب لكان كل إنسان يدعي في ذمة فلان لي كذا، وهذا والآخر يقول في ذمة فلان لي كذا وهكذا، فالأصل براءة الذمة. يقول: الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. الأصل أن الذمة مشغولة، فما خوطب به العبد فيما يتعلق بعبادة الله أو ما لزمه من حقوق العباد الأصل بقاؤه، وأن ذمته لا تبرأ منه إلا بيقين. فمثلا لو كان بينك وبين شخص معاملة، ثم ثبت في ذمتك له دين ثابت، فالأصل أن هذا الدين لا يزال ثابتا، وأن ذمتك مشغولة به حتى تثبت براءتك منه، إما بأداء وإما بإبراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم. ومنها أن المشقة تجلب التيسير، لأن هذه الشريعة شريعة ميسرة من أصلها. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والتيسير في الشريعة الإسلامية نوعان: النوع الأول تيسير أصلي، أي أن الأحكام الشرعية التي أوجبها الله تعالى على عباده هي من أصلها ميسرة. والنوع الثاني تيسير عارض طارئ، فإذا وجد ما يقتضي التخفيف فيما أوجبه الله عز وجل فإنه يحصل. نضرب لذلك أمثلة: الصلاة أوجبها الله تعالى على عباده وهي يسيرة، بإمكان كل مكلف أن يقوم بها، فهي ميسرة من حيث الأصل. لكن لو حصل عارض أو طارئ يحصل تيسير آخر، فمن لم يستطع أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، من لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي مضطجعا. الطهارة أوجبها الله عز وجل وهي يسيرة، إذا لم يستطع الإنسان أن يتطهر بالماء إما لعدمه وإما للتضرر باستعماله فإنه يعدل إلى التيمم. الصيام أوجبه الله عز وجل وهو يسير، إذا لم يستطع الصيام فإنه يعدل إلى البدل وهو الإطعام. إذن التيسير في الشريعة الإسلامية نوعان: تيسير أصلي، أي أن ما أوجبه الله تعالى وافترضه على عباده ميسر من حيث الأصل. والثاني تيسير عارض طارئ، فإذا حصل ما يوجب التيسير والتخفيف فإن الشريعة تأتي به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. هذا التخفيف عارض طارئ. وقوله رحمه الله: المشقة تجلب التيسير، يعني أنه متى وجدت المشقة فإن المشقة تجلب التيسير بحيث يحصل التخفيف. فمن شق عليه القيام صلى قاعدا، من شق عليه الوضوء عدل إلى التيمم، من شق عليه الصيام يعدل إلى الإطعام، وهكذا. وليعلم أيضا أن الأجر على قدر المشقة، كلما عظمت المشقة عظم الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. ولكن هل كل مشقة يثاب الإنسان عليها أو لا؟ الجواب: لا، ليست كل مشقة يثاب الإنسان عليها. وذلك أن المشقة نوعان: النوع الأول مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع المشقة، فهذه المشقة يثاب الإنسان عليها ويؤجر عليها، كالصيام في أيام الصيف الحار، يحصل الإنسان عطش وجوع، والاغتسال مثلا أو الوضوء في أيام البرد الشديد يحصل فيه مشقة، الذهاب إلى المسجد قد يحصل فيه مشقة لكبار السن أو المريض ونحو ذلك، فيؤجر ويثاب على هذه المشقة. فإذا قدر أن الإنسان الصحيح له 100 حسنة هذا له أكثر، فيؤجر على العبادة وعلى ما حصل من مشقة في العبادة. والثاني، النوع الثاني، مشقة غير ملازمة للعبادة بحيث تنفك عنها ويمكن فعل العبادة بدونها، فحينئذ نقول إذا أشق على نفسه هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثال ذلك: إنسان أراد أن يصلي الظهر عنده مكان مظلل مكيف ومكان مشمس في العراء، فقال: أصلي في العراء حتى أتصبب عرقاً ويكون أكثر الأجر. ما تقولون؟ يؤجر أو يؤزر؟ نقول يؤزر، لأن هذا يشق على نفسه، ولأن صلاته في هذا الموضع تذهب خشوعه. مثال آخر: إنسان عنده ماء ساخن في أيام البرد يستطيع أن يتوضأ منه بكل يسر وسهولة، فاختار أن يتوضأ بماء بارد، يقول: المشقة الأجر على قدر المشقة. نقول: ليس كذلك، الأجر على قدر المشقة إذا كان لا يمكن أن تفعل العبادة إلا مع المشقة. أما إذا كانت المشقة يمكن أن تنفك عن العبادة بحيث أنك تفعل العبادة من غير مشقة، فحينئذ هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. يقول: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. فرخص السفر إنما ثبتت لأن السفر مظنة المشقة، قد لا يكون مشقة، يعني قد يسافر الإنسان مثلاً في نهار رمضان بسيارة أو بطائرة ولا يحصل له أي تعب أو عناء من الصيام، ومع ذلك نبيح له السفر. لماذا؟ نقول: لأنه ليس من شرط الفطر وجود المشقة، بل إن الله عز وجل رخص للمسافر وخفف عنه لأن السفر غالباً هو مظنة المشقة، لكن لا يشترط وجودها، ما دام وجد السبب فلا يشترط. يقوى التخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. التخفيف في العبادات كما مثلنا: من لم يستطع أن يتوضأ يتيمم، من لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، من شق عليه مثلا أن يرمي الجمار يوكل، وهكذا. كذلك أيضا التخفيف في المعاملات والتيسير فيها كمسألة العرايا وغيرها. نعم. ومنها قولهم: لا يجب، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. طيب، يقول: ومنها قولهم: لا واجب مع العجز، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة والقدرة، كما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فجميع الواجبات منوطة بالاستطاعة والقدرة. قال: ولا محرم مع الضرورة كما سيأتي. قال: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإن قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. العبد أو المكلف بالنسبة للواجب إما أن يقدر على الواجب جميعا فيجب عليه، وإما أن يعجز عنه كليا فيسقط عنه، وهذا واضح. انتبهوا، الواجبات إما أن يقدر عليها المكلف كلها، يقدر أن يفعل الواجب كله وجميعه فيجب عليه، وإما أن يعجز عنه كليا فيسقط عنه، وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه، إذا قدر على البعض وعجز عن البعض، فهل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو لا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلاً، وذلك أن من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فإذا قدر على هذه الوسيلة لم تجب. مثال ذلك الأصلع الذي ليس في رأسه شعر، إذا حج أو اعتمر ليس هناك شعر، ليس هناك شعر يزيله، إزالة الشعر تكون بماذا؟ بالموسى. هل نقول يجب عليك أن تمر الموسى على رأسك؟ لا. لماذا؟ لأن إمرار الموسى وسيلة إلى إزالة الشعر، فإذا سقط الشعر سقطت الوسيلة، أفهمتم؟ وإن كان بعض الفقهاء يوجبون ويقول يجب على الأصلع أن يمر الموسى على رأسه، والحقيقة أن هذا نوع من العبث. الحالة الثانية أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، فإذا قدر عليه فإنه لا يجب عليه. مثال ذلك لو أن شخصا فاته الوقوف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طيب قال بقي المبيت في المزدلفة، منى، رمي الجمار، فهل نوجب عليه أن يبيت في منى ومزدلفة ويرمي الجمار ونحو ذلك؟ الجواب لا، لأن هذه توابع للوقوف بعرفة، فإذا سقط الوقوف بعرفة أو لم يثبت الوقوف بعرفة سقطت هذه التوابع. الحال الثالثة أن يكون المقدور عليه جزءاً من عبادة وهو في حد وهو في ذاته ليس عبادة. مثال ذلك من قدر أن يصوم نصف يوم، إنسان مريض مثلاً يقول أنا أستطيع أصوم إلى الظهر فقط، بعد ذلك لا أستطيع، فهل نوجب عليه ونقول يجب عليك أن تصوم إلى الظهر لأنك قدرت على بعض الواجب فيجب عليك أن تأتي بما تقدر ويسقط عنك ما عجزت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم، الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الحال الرابعة أن يكون المقدور عليه جزءاً من عبادة وهو في ذاته عبادة، فحينئذ يجب عليه أن يأتي به. مثال ذلك الأخرس الذي لا يستطيع النطق، أو حديث العهد بالإسلام الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا أن يأتي بأي ذكر، إذا صلى هل نسقط عنه القيام؟ نقول كبر واركع مباشرة لأنك عجزت، أو نوجب عليه القيام؟ الجواب نوجب عليه القيام. لماذا؟ نقول لأن القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته، فهنا واجبان القيام والقراءة في القيام، فإذا سقطت القراءة في القيام وجب أن يأتي بالقيام. إذن من قدر على الواجب، على جميع الواجب وجب أن يأتي به، من عجز عنه سقط عنه، من قدر على بعضه دون بعض عليه التفصيل السابق. يقول رحمه الله وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، يعني كل شيء يحتاج الخلق إليه فإن الله عز وجل لا يمنع عباده منه، بل يبيحه لهم، إما على سبيل الإطلاق وإما على سبيل التقييد. فعلى سبيل الإطلاق ما دام أن فيه مصلحة راجحة يبيحه، أو على سبيل التقييد بمعنى أنه إذا اضطر إليه فإنه حينئذ يكون مباحا. يقول: والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن يشترط لإباحة المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول تعين المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن نفعه. أي محرم يشترط لجوازه لإباحته عند الضرورة شرطان. الشرط الأول تعين المحرم بأن لا يوجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن النفع، أن يتيقن النفع. مثال ذلك: إنسان أصابه مرض فقيل له إن شرب الدم من الحيوان الفلاني أو الحيوان الفلاني إنه يشفي من هذا المرض، أو إن شرب لبن الأتان يشفي، فيقال أولاً الشرط الأول: هل تعين هذا المحرم؟ ألا يوجد طريق للشفاء سواه؟ إذا قالوا لا يوجد نقول نعم يجوز. نأتي للشرط الثاني نقول نعم، الآن لبن هذا الحيوان المحرم أو دم هذا الحيوان المحرم أو هذا الآدمي تعين على حد قولك، هل تتيقن النفع؟ بمعنى أنك لو شربت هذا الدم أو شربت هذا اللبن المحرم هل تتيقن النفع؟ إذا قال نعم النفع متيقن نقول نعم توكل على الله، إذا قال لا نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يقدم على أمر محرم يقينا لأمر موهوم يتوهم يقول يمكن، لكن متى انطبقت الشروط جاز. انظر مثلا إنسان في مخمصة في برية يوشك أن يهلك وليس عنده إلا ميتة، نقول يجوز لك أن تأكل الميتة أو من الميتة، أولا لأنها تعينت لا يوجد مباح سواها، وثانيا أيضا أنه إذا أكل من الميتة ينتفع أو لا؟ نعم ينتفع، يدفع ضرورته ويحفظ صحة حياته. إذن كل محرم لا يباح إلا بشرطين: أولا أن يتعين، وثانيا أن يتيقن النفع. من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء قالوا: لو أن شخصا غص بلقمة ولم يحضره إلا خمر، إنسان غص أراد أن يدفع هذه اللقمة لم يجد إلا خمر، هل يجوز أن يتناول من الخمر ما يدفع به هذه الغصة؟ الجواب نعم، أولا لأنه تعين ما يوجد سوائل، ما فيه ماء ولا عصير ولا لبن، وثانيا هل يتيقن النفع؟ نعم، لأنه إذا شرب أي سائل سوف تندفع الغصة. يقول رحمه الله: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. كل محرم فإن الضرورة تبيحه، سواء كان محرما راتبا يعني على سبيل الدوام أم محرما عارضا. المحرم العارض كالصيد بالنسبة للمحرم، الصيد الأصل أنه حلال، لكن بالنسبة للمحرم أو في الحرم بالنسبة للمحرم تحريمه عارض، فإذا اضطر إلى أكل الصيد في الحرم أو في الإحرام فإنه يجوز، هذا محرم عارض، والميتة محرم دائم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والضرورة تتقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فمثلا شخص أوشك على الهلاك في برية في مخمصة، قلنا له يباح لك أن تأكل من الميتة، هل له أن يشبع؟ لا، يأكل بقدر ما يسد رمقه، لأنه إذا سد رمقه زالت الضرورة، زالت الضرورة. فإذا كان مثلا يمكن أن ينقذ حياته وأن يزيل الضرورة بأن يأكل مثلا قطعة من اللحم أو كيلو من اللحم، نقول كل قدر ما تندفع الضرورة فقط. طيب إذا قال أنا أخشى أني أثناء سيري أحتاج، نقول احمل معك. يعني لو فرض أنه مثل وجد ميتة وأكل منها، نقول لا تأكل إلا قدر الضرورة، كلك لقمة لقمتين ثلاث تدفع الضرورة. طيب أنا أكلت الآن واندفعت الضرورة، بعد ساعة ساعتين أو في آخر النهار قد لا أجد شيئا، أنا أريد أن أشبع حتى يكفيني هذا يوما أو يومين، فنقول لا، لا تشبع، كل قدر الضرورة. وإذا كنت تخشى فلك أن تحمل معك، خذ من الميتة وما تحتاج كل، ما تحتاج كل، وبهذا تندفع الضرورة. يقول رحمه الله: فالضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. كذلك أيضا في المثال السابق، لو غص بلقمة ولم يجد إلا خمرا، ما يأكل يشرب جرة كاملة، يقول خلاص أبيح لي الخمر أشرب جرة، نقول لا تشرب إلا بقدر ما تندفع به الضرورة. قال: فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. تبيح المحرمات، فالمآكل كالميتة، المشارب كالخمر، الملابس كما لو مثلا أراد أن يستر عورته بشيء نجس، بلبس نجس سترا للعورة، نقول لا حرج في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. طيب، ومنها الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان يعامل ويحاسب على حسب نيته وعلى حسب قصده. قال: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. فإذا قصد بهذه العبادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة أثيب عليها، إذا قصد الرياء والسمعة لم يثب بل قد يحبط العمل. أيضا الأمور بمقاصدها تكون أيضا عند اجتماع عبادات متعددة، فإنه بنيته يحصل على أجر هذه العبادات جميعا. فمثلا لو أن شخصا لما أذن الظهر توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين، نوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة، فيثاب على ذلك، لأنه قصد ونوى، والأمور بماذا؟ بمقاصدها. ولكن هذه هذا التداخل أو قاعدة التداخل ليست على إطلاقها، والقاعدة في تداخل العبادات أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس، إذا اجتمع عبادتان من جنس يعني من جنس واحد، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية، فإنهما يتداخلان. أعيد: إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فقولنا اجتمعت عبادتان من جنس، يعني صلاة وصلاة، صيام وصيام، طواف وطواف، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء فيتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: إنسان أراد أن يصلي صلاة العصر اليوم، لما شرع أن يكبر ذكر أنه لم يصلي صلاة العصر بالأمس، فقال أصلي أربعاً، أنوي الفائتة الحاضرة والفائتة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نقول لا يحصل هذا. لماذا؟ لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، إحداهما مفعولة على وجه القضاء. مثال: أو على وجه التبعية. مثال: إنسان دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي السنة الراتبة، لما دخل أقيمت الصلاة، قال صلاة الفجر ركعتان والسنة الراتبة ركعتان، فأصلي ركعتين أنوي بهما السنة والفريضة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فنقول لا يحصل التداخل، لأن إحداهما على وجه ماذا؟ التبعية. مثال آخر: إنسان أفطر ستة أيام من رمضان، بعد العيد أراد أن يصوم الستة الأيام القضاء، وقال أنوي بها القضاء وأنوي بها أيضاً صيام ست من شوال، فيقال هذا لا يصح لوجهين: الوجه الأول أن هذه الأيام التي تصومها على وجه القضاء فلا يصح أن تنوي بها ستة من شوال، وثانياً أيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط في حصول الثواب لصيام الست من شوال أن يكون قد استكمل صيام رمضان، فقال من صام رمضان ثم أتبعه، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. إذن نرجع لهذه القاعدة، وهي إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. قال: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، لأن المتحيل فعل فعلا يتحيل به على شريعة الله. والحيلة ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى أمر محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا تعريف الحيلة، التوصل إلى أمر محرم بفعل ظاهره الإباحة. من شاهد الفعل قال هذا جائز، لكنه فعل هذا الفعل حيلة على إسقاط الواجب أو فعل المحرم. مثال ذلك: إنسان مثلا في رمضان أراد الفطر، فقال قد قال الله عز وجل ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن أسافر مسافة قصر وأفطر وأرجع، فالفعل هنا ظاهره الإباحة، سفر مباح، سافر قال سأذهب 100 كيلو أتمشى وآكل وأشرب ثم أرجع. نقول هذا الفعل ظاهره الإباحة، لكنه فعله ليتوصل به ماذا؟ إلى محرم، أو بل إلى إسقاط واجب، فحينئذ نقول يكون محرماً. مثال ذلك في المعاملات: مسألة العينة، وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه نقداً بأقل. مثال ذلك: بعتك بيتي 100,000 ريال مؤجلة إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ 100,000. ثم آتي وأشتري منك، قل بعني هذا البيت 80,000 نقدا. حقيقة الأمر كأني بعت، كأني أعطيتك 80 وقلت أعطني إياها كم؟ 100. ولهذا قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. إذن الحيل على الأمور المحرمة أو الحيل على شريعة الله عز وجل سواء في العبادات أو في المعاملات لا تقلب الحقائق ولا تغير الحقائق، فالحيل لا تجعل المحرمات محللات، بل إن المحتال قد ارتكب مفسدتين: مفسدة الحيلة وهي أعظم، ومفسدة الوقوع في المحرم. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا الذين يتحايلون، يقول: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون. ففي المسألة السابقة لو أني قلت خذ 80 أعطني 100 بعد سنة، هذا أهون من هذه الطريقة، لأني بهذه الطريقة أولا تحايلت على رب العالمين، وثانيا ارتكبت المحرم. إذن نقول الحيل لا تقلب المحرمات إلى محللات. وقوله رحمه الله: وتحريم الحيل المحرمة. هناك حيل ليست محرمة، حيل مباحة، ومن له حيلة فليحتل. قد يكون هناك حيل مباحة بحيث أن الإنسان يتخلص بها من أمر وقع فيه على وجه مباح. من أمثلة الحيل ما ذكر أن رجلا هجرته امرأته ولم تكلمه، هي في بيته عنده، فبعد العشاء قال لها: إن لم تكلمين، إن طلع الفجر، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنت لم تكلميني فأنت طالق، طالق ثلاثا. يريد أن يهددها لعلها ترجع وتكلمه. قال لها: إذا أذن المؤذن ولم تكلميني لصلاة الفجر فأنت طالق ثلاثا. ظن أنها سترجع وتكلمه، لكنها ازدادت عنادا واستمرت. لما جاء آخر الليل بقي على الفجر نحو من ساعتين أو نحو ذلك، الرجل تورط، يقال فذهب إلى أحد العلماء، قيل إنه إلى أبي حنيفة رحمه الله، فقال له: اذهب إلى المؤذن فلان وقل له يؤذن. والأذان قبل الفجر أقول جائز، الأذان الأول كأنه يؤذن أذان الأول. لما ذهب هذا المؤذن وأذن، لما سمعت المرأة صوت المؤذن قالت: الحمد لله الذي خلصني منك. فقال لها: الحمد لله الذي ربطني بك، لأن الأذان الآن جعل حيلة على أن يسترجع زوجته. المهم أن الحيل، أن الحيلة من حيث الأصل هي التوصل إلى أمر محرم، إما إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهر الإباحة، والحيل محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. الألفاظ منها صريح ومنها كناية، الطلاق منه صريح ومنه كناية، فالصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. نعم. أي. لا غير صحيح. احنا بينا امس ان العله في الذهب والفضه هي الثمنيه، ولو قلنا ان الربا لا يجري الا في الذهب، جعلنا الحكم معلقا بالذهب والفضه وان الاوراق النقديه لا تلحق بالذهب والفضه، فمعنى ذلك ان الربا لا يجري فيها، ومعنى ذلك انه لا تجب الزكاه. اللي عندهم مليارات ما في زكاه، وهذا خلاف المتفق عليه العلماء، يعني يكاد يكون شبه إجماع على هذه المسألة. طيب، نقول الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. فمثلا الطلاق له صريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، الكناية ما يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، كما لو قال لامرأته اخرجي اذهبي إلى أهلك حبلك على غاربك. هذه الألفاظ ليست صريحا في الطلاق لكنها كناية، فألفاظ الكناية مع النية تكون كالصرائح، ألفاظ الكناية مع النية تكون كالصرائح. فمثلا إذا قال لزوجتي اذهبي إلى أهلك ونواه طلاقا يقع الطلاق، يقع الطلاق، لأن هذا اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، والنية تعين، النية تعين. يقول انصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا، فإذا نوى بلفظ الكناية إذا نوى به شيئا معينا فعلى حسب نيته. كذلك أيضا في الوقف، الوقف له صريح وله كناية، وقفت وحبست وسبلت. فإذا قال وقفت هذا البيت، سبلت هذا البيت، حبست وسبلت، وقفت حبست سبلت، يكون وقفا. لكن لو قال حرمت هذا البيت لفظ التحريم، أو أبدت هذا البيت لفظ التأبيد، قد يدل على الوقف وقد يدل على غير الوقف، مع النية يكون حكمه حكم الصريح. إذن الخلاصة أن الألفاظ منها صريح ومنها كناية، فالصريح ما لا يحتمل غير ما وضع له، مثل الطلاق، مثل وقفت حبست سبلت، والكناية ما يحتمل هذا الشيء وغيره، مثل أخرجي إلى أهلك، اذهبي، حملي عفشك، ونحو ذلك. هذه من ألفاظ الكناية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. طيب، قال ومنها يختار أعلى المصلحتين، إذا اجتمعت مصلحتان فأكثر، فإن أمكن أن يفعل المصلحتين جميعا أو المصالح جميعا فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكن بأن كان الوقت مثلا لا يتسع إلا إحدى المصلحتين فحينئذ يقدم الأعلى، يقدم الأعلى من المصلحتين. مثلا اجتمع عند الإنسان طلب العلم وبر الوالدين وقيام الليل والصيام، وأمكن أن يأتي بجميع هذه الأمور، نقول يأتي بها جميعها لأنها مصالح. لكن لو فرض أنه لا يمكن إلا أن يأتي بواحدة منها فيقدم الأعلى وهو بر الوالدين. اجتمع فرض ونفل والوقت قد تضيق، فهل يقدم النفل أو يقدم الفرض؟ نقول يقدم الفرض، لكن لو كان الوقت متسعا يجمع بين المصلحتين فيصلي الفرض ويصلي النفل. كذلك أيضا المفاسد، إذا اجتمعت المفاسد فالأصل أنها تجتنب وتدرى، المفاسد، لكن إذا لم يمكن إلا أن يفعل إحدى المفسدتين، فيقول المؤلف رحمه الله يرتكب أخف المفسدتين، كما لو فرض أن امرأة مثلا وجب عليها غسل وهي بحضرة أجانب، رجال أجانب لا تستطيع أن تغتسل، فهي بين أمرين، إما أن تدع الغسل وإما أن تكشف عورتها أمام الناس، أي المفسدتين أعظم؟ ها؟ كشف العورة، فحينئذ نقول لا تغتسل وتعدل إلى ماذا؟ التيمم. إذن المصالح إذا اجتمعت إن أمكن فعلها جميعا فهذا هو المشروع، والمفاسد إذا اجتمعت إن أمكن اجتنابها جميعا فهذا هو المشروع، لكن إذا لم يمكن ففي المصالح يفعل أعلى المصلحتين وفي المفاسد يرتكب أدنى المفسدتين. ومن ذلك ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر مع بعض أصحابه في طريقه على جنود التتار لما كانوا في الشام، وكانوا يشربون الخمر، مر بهم وكانوا يشربون الخمر، فلم ينكر عليهم، فقال له بعض أصحابه لماذا لم تنكر عليهم؟ قال دعهم يشربون الخمر، لأنهم لو صحوا لذهبوا يقتلون المسلمين ويستحلون أعراضهم، الخمر الآن مفسدته قاصرة عليهم هم، لكن لو أنهم صحوا لذهبوا يسرقون ويقتلون ويستبيحون الأعراض، فهنا ارتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. نعم. ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادة، طيب يقول من ذلك لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، كل شيء لا يتم إلا إذا وجد شرطه وانتفى المانع، الأشياء عموما سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أم في غيرها لا تتم ولا تترتب عليها أحكامها وآثارها إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فمثلا نضرب أمثلة في العبادات، لو صلى بغير وضوء نقول هنا الصلاة لا تصح لوجود لفقد شرط وهو الطهارة. طيب لو تطهر وتوضأ وصلى ولكن قبل الوقت لا تصح لفقد شرط وهو دخول الوقت. طيب امرأة صلت وهي حائض، توضأت وصلت، نقول لا تصح صلاتها لوجود مانع يمنع. إنسان صلى وقت النهي، توضأ وستر عورته وصلى وقت النهي من غير سبب، نقول لا تصح صلاته لوجود مانع. كذلك أيضا في الإرث، إنسان مات أبوه ولكنه مخالف له في الدين فلا يرث لفقد لوجود مانع يمنع وهو اختلاف الدين. إنسان باع ما لا يملك، شاهد رجل قال ما أحسن هذه السيارة، قال بعتك هذه السيارة وأنا أتفهم مع فلان أخليه يعطيني إياه وأعطيك إياه، نقول هذا البيع لا يصح لفقد شرط وهو أن يكون البائع أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه. طيب باع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح لوجود مانع يمنع. إذن جميع الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، ويدل على ذلك أدلة، منها قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صدقة من غلول، إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحق لم تصح ولم تثبت، وكذا إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما يتوقف ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها، إلى آخره. فالفقهاء وضعوا للعبادات والمعاملات شروطاً وموانع استنبطوها من النصوص الشرعية، فقالوا مثلاً: الصلاة يشترط فيها الإسلام، العقل، الطهارة، إزالة النجاسة، ستر العورة، استقبال القبلة، إلى غير ذلك. البيع اشترطوا فيه شروطاً أن يكون من مالك، التراضي، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، إلى غير ذلك. هذه لم يأتوا بها من عند أنفسهم، وإنما أخذوها من النصوص الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم، يعني إذا حصر الفقهاء شروط الصلاة كذا وكذا، 10، 13، يدل أن ما سوى ذلك ليس من الشروط. لكن قد يذكر الفقهاء شروطاً يكون فيها خلاف بينهم، بمعنى أن بعض العلماء يشترطها وبعضهم لا يشترطها. لكن مراد المؤلف رحمه الله عند من يشترط أو الشروط المتفق عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فيستفاد، قال: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. نعم، يقول: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة سبق لنا أن العلة هي الوصف المناسب للحكم، الوصف المؤثر المناسب للحكم، أي الذي من أجله شرع الشارع هذا الحكم، سواء أوجبه أو منعه. متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. العلة ما هي؟ الإسكار. متى وجدت العلة وهي الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. يسألونك عن المحيض، قل: هو أذى. متى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم، وهكذا. وسبق بيان العلة وأنواعها في أول هذه الرسالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. طيب، وهذه بيناها قبل، وقلنا الأشياء كم؟ 4: عبادات، معاملات، أعيان، عادات. فالعبادات الأصل فيها الحظر والمنع، فمن تعبد لله بعبادة لابد أن يأتي بالدليل عليها. فلو تنازع شخصان في عبادة قال هذا مشروعة والآخر يقول ليست مشروعة، فالقول قول من يقول ليست مشروعة حتى يرد الدليل. وذكرنا ثلاثة أدلة على أن الأصل هو الحظر والمنع. أولاً قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل هذا على أن العبادة لا بد فيها من إذن من الله. وثانياً من السنة من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثالثاً من النظر، وهو أن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا يمكن أن نعرف الطريق الموصل إلى الله إلا عن طريق ما جاءت به الرسل. الآن الطريق الموصل إلى الله من الذي يدلنا عليه؟ من وضع هذا الطريق؟ ما يمكن. يعني الإنسان مثلا شركة قامت بوضع طريق، لا يمكن أن تعرف اتجاه هذا الطريق إلا بالرجوع إلى المهندس الذي صمم هذا الطريق ووضع هذا الطريق. بالنسبة للمعاملات قلنا الأصل فيها الحل والإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا. الأعيان الأصل فيها الحل والإباحة، جميع الحيوانات مباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، جميع الثمر مباح إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. العادات ما اعتاده الناس من المآكل وطرق الأكل والشرب واللباس الأصل فيه الحل والإباحة. إنسان مثل أتى إلى بلد يأكلون كل يوم 5 وجبات، قال لا ما يجوز، عندكم زيادة 2، لازم فطور غدا عشاء، أو يلبسون الثياب على صفة معينة، نقول يقول لا يجوز. نقول هذا الأصل فيه الحل والإباحة، فمتى إن إذا وجد في هذا اللباس ما يخالف الشريعة، أو وجد في هذا الأكل ما يخالف الشريعة، أو في هذا الشراب ما يخالف الشريعة، حينئذ يحرم. أما كونهم اعتادوا نوعا معينا من اللباس أو طريقة الأكل أو الشرب فالأصل فيها الحل والإباحة. نعم. قال رحمه الله ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. نعم. إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت، فالعبادة إذا وجدت أسبابها وانتفت موانعها ثبتت، لكن قد يوجد السبب ولا تثبت لوجود مانع، لوجود مانع أو فقد شرط كما تقدم. يعني هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة، وهي أن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها. فمثلا إنسان مات له قريب لا يرثه إلا هو، قريب ابن عم عاصب، الآن السبب القرابة والشرط موجود، لكن هنا مانع وهو أنه مخالف له في الدين. إذن وجد الشرط ووجد السبب، ولكن وجد مانع يمنع من نفوذ إيش هذا الشيء وهو المخالفة في الدين. طيب إنسان باع، عاقل بالغ مالك، والمبيع معلوم والثمن معلوم وكل شيء معلوم، لكن حصل العقد بعد نداء الجمعة الثاني. الآن وجدت الأسباب ووجدت الشروط، لكن حصل ماذا؟ حصل مانع. في العبادات أيضا إنسان صام، بالغ عاقل وصام، لكن صام يوم العيد، الآن موجود السبب والشرط، لكن وجد مانع وهو أن هذا اليوم يحرم صومه، أو صلى وقت النهي من غير سبب، وهكذا. نعم. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. طيب، ومنها الواجبات تلزم المكلفين، يعني الواجبات المتعلقة بالله عز وجل إنما تلزم من كان مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا. ويقول هذا، قال: والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم البالغ الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فالتكليف إنما يكون بالبلوغ والعقل، لكن التكليف معناه هنا، معنى التكليف هنا الذي يكون بتركه آثما، فلا يمنع هذا من أمرنا للصبي إذا بلغ سبعا بالعبادات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فنحن نأمرهم بها، وإن كان تركهم لها لا يأثمون به، لكن من باب ماذا؟ من باب تعليمهم وتعويدهم. قال: والإتلاف والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، هذا في حق الآدمي. أما في حق الله عز وجل فإن الإتلاف يسقط في حق غير المكلف أو من قام به عذر. انتبهوا، الإتلاف إما أن يكون متعلقا بحق الله، وإما أن يكون متعلقا بحق الآدمي. فمن أتلف شيئا يتعلق بحق الله وكان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. مثاله: قتل صيدا في الحرم أو في حال الإحرام ناسيا أو جاهلا، نقول لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال: ومن قتله منكم متعمدا. وهذا لم يتعمد، وهذا لم يتعمد. أما إتلاف مال الآدمي فيستوي فيه العامد وغير العامد، فكل من أتلف مالا للآدمي وجب عليه ضمانه حتى لو كان صبيا في المهد. لكن إن تعمد الإتلاف أثم وضمن، وإن لم يتعمد فعليه الضمان ولا إثم عليه. فلا يشترط في إتلاف مال الآدمي أن يكون عالما أو ذاكرا، بل كل من أتلف مالا للآدمي بقصد أو بغير قصد وجب عليه ضمانه. فإنسان مثلا صدم سيارة شخص أتلفها، نزل من السيارة، قال له صاحب السيارة: صلح سيارتي، عليك الضمان. قال له، يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نقول هذا النسيان في حق من؟ في حق الله. ولكن واحد يصدم ويقول ناسي جاهل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وأنا غير متعمد. إذن الإتلاف إن كان الإتلاف يتعلق بحق الله فليس مضمونا، لأن حق الله مبني على المسامحة. وإن كان الإتلاف متعلقا بحق الآدمي فإنه يضمن بكل حال، يضمن بكل حال. نعم. يقول رحمه الله: فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام كالصلاة وغيرها، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليه، مثل الزكاة. الزكاة هل تجب على كل أحد؟ لا. الصيام، الصلاة تجب على كل مكلف، لكن الزكاة إنما تجب على من ملك مالا. فقد يكون إنسان بالغا عاقلا حرا مستطيعا ولكنه فقير. كذلك أيضا النفقة، إنسان بالغ عاقل حر رشيد نوجب عليه الصلاة والصيام وغيرها، لكن نقول لا تجب عليك النفقة على أقاربك لأنك فقير. نعم. قال: والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم. النسيان معناه ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. فالناس والجاهل غير مؤاخذ، الجاهل من الجهل وهو عدم العلم، يقول غير مؤاخذين من جهة الإثم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. فمن أتلف شيئا لله أو للآدمي ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه. يقول: لا من جهة الضمان في المتلفات، يعني في حقوق الآدميين. فعندنا الآن إثم وضمان، الناس والجاهل يسقط عنهما الإثم مطلقا، سواء ذلك سواء كان ذلك في حقوق الله أم في حقوق الآدميين. لكن من جهة الضمان نقول يسقط الضمان في حقوق الله لا في حقوق الآدميين. ولهذا قيل: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، متى؟ إن كان ذا في حق مولانا، يعني إذا كان هذا في حق الله عز وجل، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان قول الصحابي. الصحابي هو كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح، يعني حتى لو حصل ردة ثم رجع فالصحبة باقية. الصحابة رضي الله عنهم هل جميعهم يحتج بأقوالهم أو لا؟ وهل قول الصحابي حجة أو لا؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من نص الشارع على أن قوله حجة، من نص الشارع على أن قوله حجة فيحتج بأقواله، كالخلفاء الراشدين ولا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا القسم الأول: من نص الشارع على أن قوله حجة يحتج به. القسم الثاني: من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين والإمامة في الدين، كابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء يحتج بأقوالهم. القسم الثالث: ما سوى هذين، أي من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولا عرف بالفقه في الدين، كأعرابي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ثم ذهب، فمثل هذا لا يحتج بقوله. طيب، إذا قلنا إن قول الصحابي حجة في القسم الأول والثاني فهو حجة بشرطين. الشرط الأول: ألا يخالف نصاً، والشرط الثاني ألا يخالفه صحابي آخر، فإن خالف نصاً فالمعتبر النص ولا عبرة بقول الصحابي بل يعتذر عنه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام أحمد: ثم تلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الشرط الثاني ألا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح، يعني وجدنا قولا مثلا لأبي بكر رضي الله عنه وقولا مثلا لابن عباس، نقول نطلب المرجح، ننظر هل قول أبي بكر هو الذي يعضده الدليل أو قول ابن عباس هو الذي يعضده الدليل. لو فرض أننا لم نجد، يعني وجدنا أن قول أبي بكر له دليله وقول ابن عباس له دليله، أيهم أقرب للصواب؟ أبو بكر رضي الله عنه، فهنا مرجح وهو كونه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه ممن نص النبي عليه الصلاة والسلام عن الأخذ عنهم. إذن نقول الصحابي قوله حجة بهذين الشرطين، ولكن هل كل صحابي يحتج بقوله؟ ذكرنا أقساما ثلاثة، والمؤلف رحمه الله بيّن بعضا من هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: قواعد وضوابط فقهية متنوعة. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. نعم. قواعد وضوابط فقهية متنوعة، ولو أن المؤلف رحمه الله أضافها لما تقدم حتى تكون في فصل واحد كان أحسن. أولاً: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر الشارع مثلاً بالصلاة، إذا قلت لك صلي، فالأمر بالصلاة نهي عن ضد ذلك، بحيث أنك لا تشتغل بشيء غير الصلاة، فهو نهي عن المشي، عن النوم، عن الأكل، عن الشرب، عن كل شيء. هذا الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا قلت قم، الأمر بالقيام نهي عن ضده من الجلوس أو الاضطجاع أو غيره. يقول مالك رحمه: والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر النهي عن الشيء أمر بضده، هذا إذا لم يكن له إلا ضد واحد. أما إذا كان له أضداد فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. فمثلا نهى الشارع، نهي الشارع عن الزنا: ولا تقربوا الزنا، أو مثلا لا تزنوا. نقول الزنا له أضداد يمكن اجتنابه بها، منها النكاح، منها الصيام، ومنها التعفف، منها التسري مثلا حينما كان موجودا. فهل النهي عن الزنا أمر بهذه الأشياء كلها؟ لا. إذن النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد. فإذا قلت مثلا لا تقم، ضد القيام الجلوس، لكن إذا قلت لا تفعل كذا، لا تقرب الفواحش، فهذا ليس أمرا بجميع الأضداد، بأن أقول صم وتزوج وتسرى وتعفف، لا، لأن كل واحد من هذه الأمور يحصل بها اجتناب ماذا؟ اجتناب المنهي عنه. طيب، يقول رحمه الله: ويقتضي الفساد. النهي يقتضي فساد، فإذا نهى الشارع عن شيء فهذا النهي يقتضي فساد، لأن تصحيحه مضادة للشرع. الشارع نهى عنه وطلب عدم وجوده، فأنت إذا صححته فمعنى ذلك أنك تضاد الشرع بإيجاده. ولكن هل كل نهي يقتضي الفساد أو لا؟ الجواب: النهي من حيث اقتضاء الفساد وعدمه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه، أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه، فالنهي هنا يقتضي الفساد، كالنهي عن صيام يوم العيد، لا تصوم يوم عيد، هنا النهي يعود إلى الذات. النهي عن الصلاة وقت النهي، عن الصلاة في أوقات النهي، هذا يعود إلى ذات المنهي عنه، أيضاً يقتضي الفساد. القسم الثاني: أن يعود النهي إلى شرط مختص في المنهي عنه، أن يكون النهي عائداً لا إلى ذات المنهي عنه ولكن إلى شرط فيه على وجه يختص، كالنهي مثلاً عن الصلاة بغير سترة، مراد سترة يعني ستر العورة، فهذا أيضاً يقتضي الفساد. القسم الثالث: أن يكون النهي عائداً على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به، كالوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في الثوب المغصوب، لو صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب فهل عبادته صحيحة أو لا؟ نقول: القول الراجع أن عبادته صحيحة. لماذا؟ لأن الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، لا تتوضأ من ماء مغصوب، نهى عن الغصب مطلقاً، فالإنسان لا يجوز له أن يغصب الماء أو الثوب، سواء غصبه ليتوضأ أو ليشرب أو ليغتسل أو لغير ذلك. والقاعدة أن النهي المتعلق بالعبادة لا يفسدها ولا يبطلها إلا إذا كان خاصاً بها، أما إذا كان عاماً فلا. فمثلاً الغيبة، النميمة، السب، الشتم، أمور محرمة. أرأيت لو أن الصائم فعل هذه المحرمات حال صومه، يعني اغتاب، كذب، شهد زوراً، قال زوراً، هل صيامه صحيح أو لا؟ نقول صيامه صحيح. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لم تحرم حال الصيام، لم يقل لا تكذب وأنت صائم، لا تغتب وأنت صائم، هي محرمة على الصائم وعلى غيره، لكنها في حق الصائم أشد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، قال رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، ما كان لنا صوم. القسم الرابع: أن يعود النهي إلى أمر خارج، أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات العبادة، كما لو صلى مثلاً وعليه عمامة حرير، لبس الحرير محرم، أو عمامة مغصوبة، إنسان صلى وقد وضع طاقية من حرير، نقول الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس هل هو شرط؟ ليس بشرط، فسواء وضع حرير أو وضع غير حرير فستر الرأس ليس شرطاً فلا يتعلق به حكم. هذه أقسام المنهي عنه. نعم. قال: والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. نعم، هذه أيضاً مرت بنا. الأمر بعد الحظر يعني إذا أمر الشارع بأمر وكان قد نهى عنه من قبل، فهل يكون الأمر هنا للإباحة أو له حكم ما قبل النهي؟ من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زوروها أمر، هل هو للإباحة أو ننظر قبل النهي ماذا كان حكم زيارة القبور؟ إن كان حكمه أنها سنة يكون الآن سنة، وهذا القول هو الراجع، أن الأمر بعد الحظر لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي، ولهذا قيل والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وقال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم. يقول والنعم والأمر والنهي يقتضيان الفور، الأمر والنهي يقتضيان الفورية، فإذا أمر الشارع بأمر فهذا الأمر يقتضي الفورية، وكذلك إذا نهى عن شيء يقتضي الفورية، يقتضي الفورية. ولكن بالنسبة للأمر ليس على إطلاقه، وذلك أن الأمر بالنسبة لاقتضاء الفورية وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما دل الدليل على أنه على التراخي فيكون على التراخي، والثاني ما دل الدليل على أنه للفورية فيكون للفورية، والقسم الثالث ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا فهو للفورية. أمثلة: القسم الأول ما دل الدليل على أنه على التراخي كقضاء رمضان ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، هل يجب على من أفطر أياماً في رمضان أن يقضي فوراً بعد رمضان أو يجوز أن يؤخر؟ يجوز أن يؤخر، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. القسم الثاني ما دل الدليل على أنه للفورية كصيام رمضان أداء، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكذلك أيضا الصلاة وجوب فعلها إذا دخل وقتها وإذا دخل الوقت. القسم الثالث ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا كبقية الواجبات، مثل الوفاء، مثل الكفارات، إنسان عليه كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل، هل فعلها على التراخي أو على الفورية؟ نقول الأصل أنه على الفورية، الأصل أنه على الفورية. لماذا؟ نقول لأننا لو قلنا على التراخي فهذا القول قد يفضي إلى إسقاط الواجب. إذا قلت مثلاً عليك كفارة يمين نقول لك أن تؤخر، إلى متى لي أن أؤخر؟ يقول لك إلى ما قبل موتك، ما يدريني متى أموت، بحيث يقول يتسع لفعل الكفارة. فحقيقة الأمر أن القول أنها على التراخي يفضي إلى إسقاط الواجب. نعم. قال ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أن يستحب عند وجود سببه، يعني إذا أمر الشارع بأمر فالأصل أن فعل هذا الأمر مرة واحدة يسقط عنه الطلب، إلا إذا كان هذا الأمر معلقاً على سبب أو مقيداً بزمن، فإذا قيد بسبب أو زمن فإنه يتكرر. مثال ما قيد بسبب: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كذلك أيضا مثال ما قيد بسبب: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إنسان مثل دخل المسجد وصلى ركعتين، هل نقول خلاص كلما دخلت المسجد لا يلزمك أن تصلي لأنك امتثلت الأمر أول مرة؟ لا، يتكرر بتكرر السبب أو بتكرر الزمن. إذن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا كان مقيداً بسبب. مثال آخر في الكسوف: إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. كلما رأيناهما كاسفين يجب أن نفزع إلى الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم. التخيير بالنسبة للإنسان تارة يكون تخيير تشهٍ، وتارة يكون تخيير مصلحة. فإن كان التخيير عائداً على الإنسان نفسه فهو تشهي، وإن كان متعلقاً بغيره فهو تخيير مصلحة. فالتخيير الذي جعله الشارع للإنسان، إن كان هذا التخيير يعود إلى الإنسان نفسه فهو تخيير تشهي. فمثلاً قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. التخيير هنا يعود إلى من؟ إلى الشخص، إلى المكفر. أنت بالخيار، إن شئت تفعل كذا وإن شئت تفعل كذا. كذلك أيضاً المسافر مخير في الجمع بين جمع التقديم وبين جمع التأخير، يفعل ما يشاء، يقدم يؤخر. لكن إذا كان ما خيرت فيه متعلقاً بالغير وجب عليك أن تختار ما فيه المصلحة. كالولي مثلاً على أموال اليتامى، ليس له أن يتخير أي معاملة ويشتهي أي معاملة، بل جميع تصرفاته منوطة بالمصلحة. قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فولي مال اليتيم لا يجوز أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وذلك أن ولي مال اليتيم بالنسبة للتصرف في مال اليتيم بالتجارة، من هذه الآية له 4 حالات. الحالة الأولى إذا أراد أن يتاجر، الحالة الأولى أن يكون عنده معاملتان، معاملة فيها ربح وأخرى أرباح، ربح وأرباح، فالواجب أن يسلك الأرباح. الحالة الثانية أن يتردد الأمر بين الربح وبين الخسارة، فلا يجوز له الإقدام على التجارة، لا يجوز له الإقدام على التجارة، لأن بقاء المال، لأن عدم التجارة بقاء للمال، والتجارة به مخاطرة لأي شيء، لتلفه. الثالث، الحالة الثالثة أن يتوقع الخسارة، يعني يعرف أن هذه التجارة خاسرة. هل يجوز أن يتاجر؟ لا. الحالة الرابعة أن يتيقن الربح، فحينئذ يمضي. إذن عندنا 4 حالات: أن تكون التجارة مربحة فله أن يقدم، الحالة الثانية أن يكون عنده ربح وأرباح فيسلك ماذا؟ الأرباح. الحالة الثالثة أن يغلب على ظني أو يتيقن الخسارة فلا يجوز. الحال الرابع أن يتردد بين الربح والخسارة أيضا فلا يجوز. إذن كل من خير فإن كان التخير عائدا إليه فهو تخير تشهي، وإن كان عائدا إلى غيره فهو تخير مصلحة. نعم. وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم. نعم. يقول: ألفاظ العموم، العموم له ألفاظ إما من مادته وإما من غير ذلك، كل وجميع، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هذه الكل وجميع. المفرد المضاف: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النكرة في سياق النهي أو النفي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تجعل مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك. كذلك أيضا الشرط: من يعمل سوءا يجزى به. المعرف بأل الدالة الجنس: إن الإنسان لفي خسر، أو الاستغراق، كلها تدل على العموم، وهذا مبسوط في أصول الفقه وفي كتب اللغة. نعم. قال: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي إذا ورد لفظ عام على سبب خاص، إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فهل نقصر العموم على صورة السبب أو نعمم؟ أضرب لذلك مثالا جاءت به السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهل هذه الجملة ليس من البر الصيام في السفر خاصة بهذا الرجل، أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نعم، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن صورة السبب قطعية الدخول، أول من يدخل في ذلك هو هذا من الرجل. إذن ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حاله كحال هذا الرجل، هذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك، قد يراد باللفظ الخاص العام وقد يراد بالعام الخاص. فمثلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا عام أريد به الخاص. تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا أيضا عام أريد به الخاص. وبعض العلماء يقول هذا أصلا ليس عاما، هو من العام المخصوص، ومن العام المخصوص. المهم أن خطاب الشرع قد يرد لفظ خاص ويراد به العام، مثل: يا أيها النبي، شوف خطاب خاص، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فقول إذا طلقتم يدل على إرادة العموم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت النساء، هذا لفظ خاص أريد به العام، ولكن الخطاب وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمام الأمة. نعم. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص وفعل. نعم. خطاب الشارع لواحد من الأمة، سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة، هو خطاب للأمة جميعا، خطاب للأمة جميعا. ففي قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، هذا خاص الخطاب موجه للرسول لكنه عام لجميع الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أيضا الخطاب خاص لكنه عام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لأحد الصحابة ذكر له ثوابا أو افعل كذا وكذا، نقول هذا يكون عاما لأنه ليس في الشرع خصوصية لأحد بعينه، لا يوجد في الشريعة الإسلامية حكم يختص بشخص لعينه وشخصه، بل الأحكام الشرعية تخص بأوصاف. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خص بما خص به من أحكام وخصائص، ليس لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لأنه رسول الله، فبسبب وصف الرسالة خص بذلك. إذن الأصل في جميع الخطابات، فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين لما عاد: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هل نقول هذا خاص بعمران؟ لا، عام له ولجميع الأمة. نعم. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. نعم، الأصل التأسي والاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لعموم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل ما صدر من الرسول من أقوال أو أفعال فالأصل أننا نتأسى به فيها، الأصل أنه هو الأسوة والقدوة، إلا إذا دل الدليل على أن ذلك الشيء خاص به، كإباحة نكاح الهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ثم قال عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا الوصال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، وهو أن يصل صوم يوم بيوم فأكثر. الصحابة رضي الله عنهم واصلوا اقتداء به، بين لهم أن هذا خاص به وأنهم ليسوا مثله. لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام وواصل الصحابة نهاهم فقالوا إنك تواصل. وقولهم هنا ليس اعتراضا، وإنما قصدهم أنك أنت أسوتنا وقدوتنا. فقال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، هنا بيّن أنه ليس كهيئتهم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هنا دل الدليل على خصوصية الوصال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا دل الدليل على الخصوصية عمل بها، وإلا فالأصل التأسي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. طيب، إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ. فإذا نفى الشارع العبادة أو نفى معاملة، فالأصل أن هذا النفي نفي لماذا؟ للصحة. يقول فهو لفسادها، يعني يدل على الفساد، هذا هو الأصل. فالنفي يحمل على نفي الصحة، فإن دل الدليل على الصحة حمل على نفي الكمال. والمراتب ثلاث: نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. نفي الوجود كان تقول مثلا لا رجل في الدار، النفي هنا نفي وجود. طيب، لا إله إلا الله، نفي صحة ولا وجود؟ نقول نفي صحة، لأن هناك آلهة موجودة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب، لا صلاة بغير وضوء، هذا حقيقة نفي للوجود، ونفي الوجود هذا نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، نفي للوجود الشرعي. طيب، لا صلاة بحضرة طعام، نفي للكمال. إذن مراتب النفي: أن الأصل أن النفي يكون للوجود، فإن وجد فللصحة، فإن دل الدليل على الصحة فهو لأي شيء؟ للكمال. يقول: أو نفى بعض ما يلزم فيها فلما تنفى لنفي بعض مستحباتها. نعم. تنعقد العقود وتنفسخ بعض ما يلزم فيها، مثل الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء، هذا نفي لجزء منها يدل على نفيها كمالا. نعم. تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. نعم، العقود والفسوخ تنعقد بكل ما دل عليها، فلا تتقيد بلفظ معين، وذلك أن الألفاظ أيها الإخوة من حيث مراعاتها، الألفاظ بالعربية من حيث مراعاتها على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما يعتبر لفظه ومعناه، ما يعتبر لفظه ومعناه، فلا تجوز ترجمته أو الإتيان به بغير اللغة العربية، وهو القرآن العظيم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. ولذلك لا تجوز ترجمة القرآن، ترجمة القرآن حرام. بعضكم متعجب، نعم، نقول الذي يجوز ترجمة معاني القرآن. الترجمة تكون للمعاني وليست الألفاظ. أنت حينما تترجم القرآن لا تترجم قل هو الله أحد بأن تقول قل بالإنجليزية كذا، الله كذا، لا، تترجم المعنى، قل هو الله أحد، الحمد لله يا رب العالمين، يثني الله عز وجل على نفسه، تترجم هذا الكلام. أما ترجمة ألفاظ القرآن فهذا لا يجوز بإجماع المسلمين، أن ترجمة القرآن لفظاً محرمة، وإنما الترجمة تكون لأي شيء، ترجمة معاني القرآن. وفرق بين هذا وهذا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبشر الله تعالى عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة. أترجم هذا الكلام؟ يعني الترجمة تكون للتفسير والمعنى وليس لللفظ. إذن هذا القسم الأول، ما يعتبر لفظه ومعناه بحيث لا تجوز ترجمته، وهو القرآن العظيم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. القسم الثاني، ما يعتبر معناه دون لفظه، ما يعتبر المعنى دون اللفظ، وهي ألفاظ العقود والفسوخ، لأنها ليست مما يتعبد لله عز وجل بها. فلو قلت بعتك هذا البيت بكذا، خذ هذا البيت بكذا، ينعقد البيع أو لا ينعقد؟ طيب، قال زوجتك بنتي، جوزتك بنتي، ملكتك بنتي، اعقد على بنتي بكذا وكذا، ينعقد. كل ما دل على هذه العقود أو الفسوخ فإنه ينعقد. القسم الثالث، ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهي الأذكار الشرعية، أذكار الصلاة ونحوها. فمثلا رجل حديث عهد بإسلام لا يعرف التسبيح والتشهد، لكن يستطيع أن يأتي بها بلغته، نقول يأتي بها بلغته حتى يتعلم، حتى يتعلم، فتبين أن الألفاظ منها ما يعتبر لفظه ومعناه، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، ومنها ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. من الذي يعتبر معناه دون لفظ العقود والفسوخ، لأنها ليست من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسائل قسمان، أولا مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، والثاني قسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. طيب، المسائل يعني العلمية الفقهية قسمان، مجمع عليه يعني أجمع عليها العلماء، فتحتاج إلى تصور وتصوير، تتصور هذه المسألة ما هي ثم تصورها ثم تقيم الدليل عليها وتحكم. فمثلا القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه بين العلماء، سواء قلنا الفاتحة أو غير الفاتحة، فكون المصلي يقرأ في صلاته، القراءة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. أولا تتصور ما هي القراءة، تصور وتصوير، ثم تقيم الدليل. ما الدليل؟ الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم تحكم عليها وتقول القراءة في الصلاة كذا وكذا. فتحتاج أولا أن تتصور المسألة، ثم تعرف دليلها، ثم تطبق هذا الدليل على هذه المسألة. فهي بالاختصار ثلاث أمور: أولا تصور المسألة، ثانيا طلب الدليل، ثالثا تطبيق هذا الدليل على هذه المسألة. لأن قد تتصور وقد تجد الدليل، لكن الدليل لا ينطبق على المسألة، قد يكون ليس فيه حجة. يقول: ثم يحكم عليها بعد التصور والاستدلال. وقسم فيه خلاف فيحتاج مع ما سبق إلى الجواب عن أدلة المنازع، الجواب عن أدلة المنازع. فمثلا نقول: القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة، أتصور القراءة، الدليل: ثم اقرأ. أطبق الدليل على المسألة، أطبق الدليل على المسألة. لكن أنا أقول القراءة في الصلاة الفاتحة، يجب أن أرد على مثلا مذهب أبي حنيفة الذي يقول لا تجب الفاتحة، وإنما يجب أن يقرأ ماذا؟ ما تيسر. فاقرأوا ما تيسر منه، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فأرد وأقول: قوله ما تيسر معك أو ما تيسر، نقول هذا لفظ عام أو مجمل بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن تحتاج المسائل المجمع عليها تتصورها وتعرف دليلها ثم تطبق هذا الدليل على المسألة. المسائل التي فيها خلاف تحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، وأمر الرابع وهو الرد على الدليل الخصم. يقول: هذا في حق المجتهد والمستدل، أما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، ثم بين التقليد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، التقليد يقول مؤلف: قبول قول الغير من غير دليل. وقيل التقليد قبول قول من ليس قوله حجة، قبول قول من ليس قوله حجة، يعني أقبل مثلا قول العالم الفلاني بأن أقول المسألة هذه حرام أو واجبة، لماذا؟ لأن فلانا يقول كذا، فقبلت قول من ليس قوله حجة، لأن مجرد القول من العالم من غير دليل ليس حجة، الحجة في الكتاب والسنة. التقليد حكمه أنه جائز، ولهذا جعله شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة عند الضرورة. فيجوز التقليد في حالين: الحال الأولى في حق من لم يصل إلى درجة الاجتهاد، يعني العامي وطالب العلم الذي لا يتمكن من معرفة الحق فيقلد، والثاني في حق المجتهد، في حق المجتهد إذا نزلت به نازلة تستدعي الفورية والسرعة. إنسان عالم مجتهد نزلت به نازلة، سئل عن مسألة لازم يجاوب الآن، فيجوز أن يقلد ويقول مذهب الإمام أحمد كذا، مذهب أبي حنيفة كذا، مذهب الشافعي كذا، مذهب مالك كذا، فللضرورة. إذن التقليد إنما يجوز في حال الضرورة. الضرورة كيف تكون؟ نقول تكون أولا في حق العامي، وإن شئت فقل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد، ليدخل في ذلك العامي وطالب العلم الذي لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد. المسألة الثانية مما يجوز فيه التقليد بالنسبة للمجتهد الذي يستطيع أن يجتهد ويعرف، لكن نزلت به نازلة تستدعي الفورية، فحينئذ يجوز له أن يقلد. مثل سئل مسألة لابد أن يبت فيها واقعة، ما يقول أنتظر أبحث المسألة وأحرر وأكتب بحث، قل الآن يا حياتي يا موت، فيجوز أن يقلد في هذه الحال. وإلا فالأصل عدم جواز التقليد. فمن تمكن من معرفة الحق بنفسه وجب عليه أن يعرف الحق بنفسه بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فالعلم الحقيقي هو أن تعرف الحق بالدليل، وأنت إذا عرفت الحق بالدليل لم تكن مقلدا. فإذا قلت مثلا الشيخ فلان من العلماء أو الإمام فلان يقول يجب كذا والدليل كذا، فأنت عرفت المسألة وعرفت دليله، أنت الآن لست مقلد. المقلد هو الذي يعرف الحكم بدون دليل. تقول شو الحكم؟ يقول هذا حرام، الشيخ يقول حرام. لماذا حرام؟ والله ما أدري، راح اسأل الشيخ، بس المهم حرام. هذا يعتبر إيش؟ يعتبر مقلدا، يعتبر مقلدا. ولهذا قلنا إن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالدليل. كل مسألة، كل مسألة من مسائل العلم اعرف دليلها، سواء كان الدليل أثريا كتابا وسنة أم نظريا. وإذا أمكن أيضا أن تجمع بين الدليل الأثري والنظري فهذا هو الواجب، لأن المؤمن يكفيه الدليل من الكتاب والسنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن ضعيف الإيمان والمعاند، ضعيف الإيمان والمعاند يحتاج إلى دليل عقلي يقنع، فيقول لك مثلا نعم الآية والحديث على العين والرأس لكن لم أقتنع من الحكم، ما اقتنعت، فتأتي بالأدلة النقلية، الأدلة العقلية. ولذلك مثلا الملحد والجاحد حينما نستدل له، يعني حينما نحاج على وجود الله عز وجل وألوهيته وربوبيته، ما نأتي بأدلة من الكتاب والسنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم واعبدوا الله، أثبت أولا وجود الله عز وجل. نستدل بماذا؟ بأدلة العقل والفطرة والحس، فنأتي بأدلة عقلية وبأدلة حسية وهكذا حتى يقتنع. يقول المؤلف رحمه الله: فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما أمر الله تعالى الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله تعالى بسؤال أهل الذكر، وهذا عام للعام وغير العام، حتى العالم قد تنزل به نازلة ومسألة ولا يستطيع أن يصل الحق، فيسأل إخوانه من العلماء حتى لو كانوا أنزل منه. فالعلم ينبغي للعالم ولطالب العلم ألا يمنعه الاستكبار عن الحق، لأن الاستكبار عن الحق سبب لحرمان العلم. ولهذا قيل: لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر. قد يكون طالب من طلبتك عنده علم في مسألة من المسائل أكثر منك، فأنت تستفيد منه. فلو فرض مثلا هذه المسألة وقعت وبحثت فيها ولم تجد أو لم يكن عندك وقت، لا حرج أن تستفيد حتى ممن هو دونك، تطلب من بعض الطلاب أو التلاميذ أن يبحثوا المسألة، تتدارس، تقول ما رأيكم، ربما فتحوا لك أبوابا هي مغلقة عليك ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا فيما تعلمنا وما علمنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وهدى وتوفيقا، وأن يوفق القائمين على هذه الدورة الفقهية، أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعظم أجورهم ويضاعف مثوبتهم، إنه جواد كريم. والإخوة عندهم لا فيها، يقول في مسابقة أسئلة سؤال قبل في نسألكم، اسألهم يلا. طيب تفضل. أي ذهب إلى الرياض، إن صام ما في بأس. أي الصيام للمسافر، المسافر إذا لم يكن عليه مشقة فالصيام أفضل. انتبهوا يا إخوان، المسافر إذا لم يكن عليه مشقة في الصيام فالصيام في حقه أفضل، خلافا للمذهب. المذهب يقول الفطر أفضل أخذا من رخصة، وهذا قول ضعيف. الصواب أن الصيام أفضل، والدليل على أن الصيام أفضل إذا لم يكن مشقة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع في رمضان حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والرسول لا يفعل ما هو أفضل. نعم. لا يبحث عن الدليل ويبحث، يعني بعض الناس طالب العلم ربما يسأل عالم أو طالب علم آخر فيقول ما يجوز حرام ولا يأتيه بدليل، هذا ما أجاب، ما يسحكم. كون هذا العالم أو الطالب العلم يقول واجب أو حرام، طيب ما دليلك؟ السائل يبحث، يسأل غيره. حتى طالب العلم لو سأل عالما أو طالب علم ولكن لم يقتنع بإجابته غير شافية، لا يبقى هكذا، يسأل، لأن هذا من طرق تحصيل العلم. نعم. يستعمل هذا من الأخيرة. أي نعم، يعني لو وجد مثل عنده ما يكفي بعض الوضوء، عنده ما لكن لا يكفي أن يتوضأ به جميعا لكن يكفي أن يغسل بعض الأعضاء، نقول يستعمله. والدليل على استعماله أن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم ماذا؟ عدم وجود الماء، والآن واجد الماء، أنت استعمل حتى تكون واجدا. طيب قال واحد أبا كب الماء، نقول يأثر من كب الماء لأنه منع نفسه من شيء واجب. نعم. إيش؟ أي موجود يذكرونها ضمنا. أقول يذكرون بعض الأصوليين يذكر بعض القواعد الفقهية لارتباطها بقواعد أصولية. لأن لاحظ ارتباط القواعد الأصولية والقواعد الفقهية مرتبطة بعضها ببعض. نعم. نعم. يقتضي فساد، مثل لو صلى بغير ستر عورة، الأول والثاني يقتضي فساد، ما يقتضي فساد، مثل النهي، مثل الصلاة بثوب مغصوب. ستر العورة الشرط، وستر العورة لكن سترها بثوب محرم، هل هذا يقتضي الفساد؟ نقول لا، لأن الشارع لم يقل لك لا تستر عورتك بثوب مغصوب. نعم. أي ما ليس حجة. أي. نعم. نعم بس نكمل أسئلتهم ونمشي. ها؟ ما جابوها؟ أي. بس هذا ما يصلح، مجهول، هدية مجهولة. بس عاد التبرعات يغتفر. هم عندهم هدايا، الإخوة عندهم هدايا. أي هذه هدايا؟ طيب يقول صارت معلومة. طيب كم سؤال؟ عشر أسئلة، يختار أي نعطيه. طيب دور أسئلة، يلا استعدوا. طيب ذكرنا أن فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان. إحنا الأسئلة دسمة لأن الكتب كثيرة، مين بكتاب واحد. طيب يشتركان ويفترقان، فرض العين وفرض الكفاية. نعم. أي نعم، أي جواب ما فيه يعني تردد، كلاهما مأمور به. إذا جواب مختصر، يعني قلنا أولا يشتركان أن الخطاب موجه للجميع، ثانيا أن لو ترك أثم الجميع، يفترقان في ثاني حال وهو أن فرض الكفاية إذا فعله سقط الإثم عن الباب. طيب كيف تفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ سؤال مرجح لأن جوابك مختصر. ما فهمنا شيء. أنت إيش طلعت؟ وين طلعت؟ على الخط. ارجع يلا. أي فرض كيف؟ هذا فرض عين. هذا واحد يقول أعطني ضابط. نقول إذا كان الأمر موجه، إذا كان مقصود الشارع إيجاد الفعل فهو فرض كفاية. طيب وإن كان مقصوده الفاعل فهو فرض عين. يلا تعال تفضل خذ جائزة. طيب ما تعريف؟ ذكرنا أن تارك المحرم له أربع حالات. المحرم، من ترك المحرم من حيث الثواب والعقاب له أربع حالات. نعم، أن يتركه لله فيثاب. طيب ما يحتاج الثانية؟ أن يتركها لا لله ولكن لأن نفسه لم يرغب، فهذا لا له ولا عليه. طيب طيب يعاقب على النية. أحسنت، تفضل. طيب ما تعريف السنة بالمعنى العام؟ تعريف السنة بالمعنى العام؟ لا لا، السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الدليل الذي هو دليل من أدلة. لا بالمعنى العام. لا كله. يلا أنت. أو صفة أو خلقية. طيب المشروعية عندنا عن قول وفعل وإقرار. المشروعية تؤخذ من أي؟ طيب فيدل على الجواز. طيب تفضل. هل الحقائق، الحقائق كم أنواعها؟ الحقائق، نعم، لغوية. طيب ذكرنا قاعدة في حمل الحقائق مختصرة، يمكن ثلاث كلمات تجمع ما قال المؤلف. نعم، ها؟ لا لا، الحقائق الشرعية. ها رجع يلا، وش دراك أنت؟ نظرت شيء؟ ها ها، أي احنا ذكرنا قاعدة ضابط، كل كلام فيرجع فيه إلى ها عرف، عرف الناطق به. عرف يجيك واحد يديك بعد في عرف، عرف الناطق به. ها يستاهل ولا تسمحوا له؟ يلا تفضل. طيب النسخ، ذكرنا أن النسخ تارة يكون لللفظ والمعنى، لللفظ والحكم، وتارة يكون لللفظ مع بقاء الحكم. مثال للنسخ، نسخ اللفظ والحكم. نعم، نسخ لفظه وحكمه. نعم، الدليل الحديث. نعم، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس. يلا تفضل عشان بس ما. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأيما يقدم مع التعليل؟ تعرف؟ ها؟ القول ليش؟ أنت قريت، لكن ذكرنا احنا قلنا يقدم القول لسبب. أحسنت أحسنت، ممتاز، تفضل، تستاهل. ها؟ أي جاوبوا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص جمعها الإمام أحمد، قال خص النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا. يلا أنت عشان ما تزعل علينا، يلا. أي نعم، بس لازم جواب. خص بأي شيء؟ واجبات. اترك، عطنا الآن واجبات. وش بعد؟ لا، نبي الأمور خص بواجبات، الثاني محرمات، لا مو بعادات، خلي كمل واجبات. وقال واجبات وعطيناك، حنا قلنا محرمات مساعدة، بقي ثنتين. كرامات. طيب غير الكرامات، مباحات. طيب مثل، مثل لنا بالمباحات مثال واحد. النكاح، شلون النكاح؟ نكاح الهبة. طيب تفضل. طيب، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها، نعم، نعم، يخيل إليه أن خرج ابن الشيء فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، اليقين لا يزول بالشك، فرع العلماء عليها قاعدة أخرى وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان. أحسنت. طيب، المشقة تجلب التيسير، هل كل مشقة، كم بقي؟ سبع. طيب، هل كل مشقة يثاب الإنسان عليها أو لا؟ أنت، المشقة التي يثاب عليها إيش؟ أن تكون ملازمة للعبادة، أما المنفكة ما. طيب تفضل، يلا. ها؟ إيه، تعال خذ أنت، تعال، نسيت، نسيناك، نعتذر، هذا جاوبه، جزاك الله خير. طيب، الأصل براءة الذمم من الواجبات المتعلقة بحقوق الخلق، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على براءة الذمم من الحقوق المتعلقة بالخلق؟ هذا الربع الخالي خلوه يصير مليان. نعم نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. تفضل. طيب، ما الأصل في العبادات؟ نعم، التوقف. قم أجل، واقف، خليك توقف. عبارة علمية، التوقف. الأصل في العبادات إيش؟ المنع والحظر. طيب، الدليل على ذلك؟ لا لا لا، ما هو بالنعمة المنية. أنت حضرت عندي المعنى؟ طيب، في دليل من القرآن ومن السنة. لا ما هو بدليل هذا في شيء ولا هذا. أم لهم طيب من السنة ما شاء الله فجأك فتح ما شاء الله يعني. تفضل. طيب الأصل في العادات في القصد في الأعيان، الأعيان التي خلقها الله الأصل فيها. نعم أنت قم قم كما ذا فيها كرتون مو بسهل الإباحة. الدليل وقال وسخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طيب فعل هذا مثلا لو تنازع شخصان في حيوان فالأصل أنه فالقول قول مدعي الحل. تفضل يلا بقى كم؟ ها بقى اثنين غير هذا. طيب الباقي حط ال طيب الضرورة. الضرورات تبيح المحظورات. أولا ما دليلها والشرط. يلا أنت ما أخذت جائزة يلا نعوضك عشان أحسنت. أي التعين المحرم، والثاني أن يتيقن، أن يتيقن النافع. يلا بقى آخر سؤال. الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم ذكرنا أنهم ثلاثة أقسام. ما أخذت شيء؟ طيب يلا تفضل. من نص الشارع على أن قوله حجة؟ نعم نعم. القسم الثاني من لم ينص الشارع لكن عرف بالفقه في الدين. فقولهم حجة. أي فهذا قول ليس حجة. أحسنت يلا تفضل انتهينا. طيب شكر الله لكم وبارك فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.